نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: لو سمحتم، أنا أريد أن أعرف كيفية الاغتسال للتوبة، وجهوني وأرشدوني، بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقبلا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وزجرا ثلاثه. هذا السؤال من أخينا يسأل، يقول: كيف أغتسل للتوبة من جميع المعاصي؟ التوبة ليس لها اغتسال، التوبة ليس لها اغتسال، وإنما العبد يتوب إلى الله، يجتهد أن تكون توبته توبة نصوحة، والله عز وجل يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وفي حديث أنس: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولهذا ليس هناك اغتسال للتوبة من المعاصي، ولا دليل على هذا، ولا مشروع لذلك، إلا إذا كان من كفر. إذا كان كافر نعم يغتسل، إذا أسلم فإنه يندب له أن يغتسل، لأن الرسول أمر بذلك قيس بن عاصم لما أسلم. والتوبة يعني يجتهد الإنسان في تحقيق شروطها، ومنها طبعا الإخلاص والإقلاع عن الذنب والندم على الذنب والعزم على لا يعود، كما مر في أكثر من سؤال في هذه البرامج المباركة. وأيضا إذا كان الحق آدمين فإنه يعيد الحقوق لأصحابها. والتوبة يقبلها الله عز وجل من العبد ما لم تغرر نفسه عند قبض الروح أو بعد طلوع الشمس من مغربها. فلهذا يعني ليس هناك غسل أو اغتسال للتوبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول في رسالته: ما حكم من يقول بأنه يجوز في الصلاة أن يكون اللباس من السرة إلى الركبة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، ونريد نصيحة لهؤلاء، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال: ما حكم من يقول يجوز في الصلاة أن يكون اللباس من السرة الركبة؟ ثم تقول: ونصيحة لهؤلاء. يعني طلبك النصيحة يعني كأنك يعني أعطيت حكما، طلبك النصيحة يعني كأنك أعطيت حكما. ولا أظن أنك تتعجل، لأنه قد يكون الجواب قد يكون على غير ما تريد. على كل حال، قد يكون، لأن الموضوع فيه كلام طويل لأهل العلم، ولا شك بمعنى دخول الركبة في العورة والسرة في العورة أو لا. لكن لا شك طبعا أن مرادك، وهو مراد صحيح، أنه ليس من المروءة الإنسان يتكشف، ليس من المروءة الإنسان فعلا يتساهل في إخراج أو إظهار أجزاء جسده، حتى وكان من الظهر أو من الصدر. لا شك أن من المروءة أن يكون على اللباس الحسن. والله عز وجل امتن علينا بقوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا. العلماء قالوا إن الله عز وجل خص الريش بالذكر، لأنه أجمل ما كسيت الحيوانات هو الريش، يعني اللي فيها كسيت بالوبر وبالشعر وبالصوف، لكن أجملها الريش. ولهذا اللباس زينة، وأن يكون الإنسان لباسه حسنا وأن يكون لباسه يعني يغطي جسمه، هذا لا شك من الكمال والجمال. لكن مهما كان يبقى الكلام على الجواز وعلى الصحة، ولهذا يعني اللبس ما يستر عورته فقط لا شك أنه طبعا قد يكفي في الصلاة، لكنه ليس من المروءة كما قلت، ليس من المروءة إنسان يعني يتساهل في إظهار أجزاء جسده. ولهذا اختلف العلماء في وجوب ستر العاتق في الصلاة، والعاتق هو ما بين الرقبة والكتف. على كل حال لا شك طبعا ينبغي أن يعلم أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة في الصلاة وخارجها، ولكن في الصلاة ينبغي أن يستر عاتقيه أو أحدهما برداء ونحو ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أن الفخذ ليس بعورة، ولكن هذا ليس راجحا، وهذا ليس راجحا وهو مرجوح كما قلنا. والصواب أن الفخذ عورة، والركبة أيضا ينبغي من باب الاحتياط أن يغطيها الإنسان، وكذلك يغطي السرة حينما يؤدي الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا رسالة أرسل بها أحد المستمعين يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالب في إحدى الجامعات السعودية، وقد تصادف إحدى المحاضرات وقت الصلاة، فلا نصلي هذه الصلاة جماعة في المسجد، ولكن نصليها في مصلى المبنى الذي تم عقد المحاضرة فيه كجماعة بعد انتهاء المحاضرة أو في فترات الراحة التي قد يعطينا إياها المحاضر، مع العلم بأننا نصليها في وقتها، أفتونا في فعلنا هذا جزاكم الله عنا خير الجزاء وزادكم علما إلى علمكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت السؤال حقيقة، يعني ولا شك أن الصلاة إذا تيسر أن يصليها في أول وقت فهو أفضل، لكن إذا أخرت لأسباب ومنها ما ذكرتم في أثناء الوقت فلا بأس بذلك، إنما المحرم هو تأخيرها إلى أن يخرج وقتها، لكنك أنت ذكرت أنك تصليها في وقتها ولله الحمد. ولهذا أرجو أن ما أنتم فيه هو من العذر، من العذر الذي يعني يكون تؤدون الصلاة في الوقت الذي تفرغون فيه من محاضراتكم، ما دام أنكم تصلونها في الوقت، ولعل هذا كما قلت من الأعذار المبيحة لترك جماعة المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وجدت في كتاب مسائل صلاة الليل قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاعتداء في الدعاء تارة يكون بأن يسأل ما لا يصلح له مثل منازل الأنبياء إلى آخره، وإني أدعو بأن يصطنعني الله له كما أدعو أن أكون من عباد الرحمن، وأتيت بهذا الدعاء من قول الله تعالى: واصطنعتك لنفسي، فهل هذا يعتبر من الاعتداء أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، الاصطناع في الآية هو النبوة، الاصطناع في الآية هو النبوة، بمعنى جعله نبيا، اصطفاه نبيا، ومعلوم أن النبوة ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا قد لا يكون من المستحسن، وقد يكون فعلا من الاعتداء بالدعاء. أما سؤالك ربك أن تكون من عباد الرحمن، فهذا لا، هذا سؤال سائغ إن شاء الله، ولا شك أن عباد الرحمن ذكر الله عز وجل صفاتهم، ويرجو العبد أن يكون منهم، والله ذكرها من أجل أن نأخذ بها ونتأسى بها، وكذلك إذا تدعوه أن يستعملك في طاعته وخدمة دينه ونحو ذلك، هذا كله أمر جيد. وأما الاصطناع فلهذا فلا ينبغي، وخاصة إذا قلنا إن معناه النبوة، والنبوة قد انتهت وختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: توفي أخي وترك أم وسبعة إخوة وأختين وجد، وله راتب شهري كان يقسم بين الإخوة والأم والجد، ثم بعد فترة توفي الجد، فهل العم يأخذ من الراتب بعد موت الجد، مع العلم أن الإخوة جميعهم أشقاء وكذلك الأعمام أشقاء؟ جزاكم الله خيرا. هم ليسوا أعمام، هم أبناء، لأنك تتكلم عن الجد ومن خلف من الورثة، هم أعمام لك لكنهم أبناء للجد، ما دام أنهم أبناءهم فلا يرثون، هم أعمام في حقك. لكن العادة كما يذكر الفرضيون هو النسبة تنسب للميت، ينسب الورثة للميت، فالجد هذا هو يتوفي، وأعمامك هؤلاء هم أبناؤه، هم أبناؤه، ولهذا هم يرثون. نعم، فالأعمام يرثون هنا في نصيب أبيهم الذي هو جدكم، فهم يرثون بقسمة الميراث، ما تركه من راتب أيضا كذلك إن كان في الدولة، فالدولة طبعا لا شك تنظيم الدولة فيما يتعلق بالتقاعد الأخير هذا يعمل به، أما ما كان سلمه ودخل في حسابه أو دخل فيه فهذا يقسم قسمة الميراث، وكما قلت الأعمام هؤلاء هم أعمامك أنت لكنهم بالنسبة للميت هم أبناؤه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول فضيلة الشيخ، أمي توفيت ولم أصبر من البكاء عليها فأبكي عليها في كل يوم، ولا أدري هل هذا حرام أو يضرها وهي في قبرها، أفتوني جزاكم الله خيرا، علما بأن هناك أناس يقولون بأن الدموع تحرقها في قبرها، فهل هذا صحيح؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير على كل حال، وأسأل الله أيضا أن يلهمك الصبر والرضا، لا شك طبعا أن الحزن على الأم وعلى الأب وعلى العزيز لا شك أنه يعني شديد وكل الناس، وإن كانت كما تفضلت يختلف الناس في يعني تلاشي الحزن، لأن الحزن كما يقول العلماء الحزن يبلى كما يبلى الثوب، يعني لا شك لو بقينا على حزننا من حين يوم الوفاة لتقطعت قلوبنا، ولكن الله عز وجل ينزع علينا السكينة والهدوء والحزن يتلاشى، لكن أيضا هذا التلاشي يختلف من حال إلى حال، وأنت يبدو أنك عندك رقة زائدة جزاك الله خيرا. على كل حال لا حرج في هذا البكاء الذي طبيعته لا يملك الإنسان صرفه ولا دفعه، فهذا لا مانع، وأنه بكى على ابنه إبراهيم وأيضا عندما إحدى بناته كذلك أثناء دفنها، فالبكاء بهذا النوع لا بأس به ولو طال، لكن الممنوع هو أن يصحبه يعني ندبة أو نياحة أو لطم خدود أو شق جيوب، هذا هو الذي لا يجوز، أما البكاء الذي لا يملك الإنسان دفعه فهذا أرجو لا حرج فيه، ولا شك الإنسان كما قلنا يختلف في يعني قوة تحمله وقوة طبعا تلاشي الحزن عنده والأسى، فهي يعني نفوس تختلف بين الرجال والنساء وبين الأحوال وبين شدة القرابة وشدة العلاقة مع المفقود، ولهذا يعني أرجو لا حرج إن شاء الله على ما أنت فيه، ومع هذا أوصي نفسي وأوصيك بالصبر والرضا والدعاء للوالدة رحمها الله، لكن البكاء الذي لا تملكين رده هذا لا حرج فيه إن شاء الله، إنما اجتهدي البعد عن التسخط أو عدم رضا أو جزع أو نحو ذلك، هذا هو الذي لا يجوز والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول أستخدم خلطة أعشاب لتنعيم الشعر، وقد لاحظت أنها تصبغ الشعر باللون الأسود، وجهوني عن الحكم بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. عموما استخدام الأعشاب المباحة والطاهرة هذه لا إشكال فيها إن شاء الله، يعني ما دام أنها طاهرة وغير مضرة ومباحة فهذه لا إشكال فيها إن شاء الله، أما قضية أنها تؤدي السواد الصوب السواد هذا الخلاف أهل العلم فيه ظاهر، يعني بعض العلماء يتشدد في تحريم الصبغ بالسواد لحديث أبي قحافة حين أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، وعلى كل حال جماهير أهل العلم أن الصبغ بالسواد مكروه وليس محرما، ومنهم من رخص فيه بغير كراهة، وهو قول لبعض الحنفية وقال به بعض الصحابة حقيقة، يعني ونسب إلى أبي يوسف من الحنفية وحن الحسن وجماعة من التابعين منهم ابن سيرين وأبو سلمة ونافع بن جبير وموسى بن طلحة وإبراهيم النخعي، وكما قلت نسب إلى بعض الصحابة، فعلى كل حال تركه أحسن وأولى، لكن الجزم بتحريمه هذا يحتاج إلى مزيد تأمل والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول لدي سؤال حفظكم الله، ما حكم وضع المصحف في التسريحة للحفاظ عليه جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ لا مانع وضع المصحف في أي مكان يقصد حفظه وليس فيه امتهان، ما دام من المكان شريف ونظيف وبعيد عن العبث وعن أن يكون القرآن الكريم محل إهانة أو محل استنقاص فلا مانع منه وليس محل ابتذال، فهذا لا مانع يعني من أي مكان يعني. والغالب أن الحمد لله أن المسلمين يحفظون ويحافظون على كتابهم، وغالبا يضعونه في المكان الأرفع سواء من الرفوف ومن الدواليب ومن الخزائن الطيبة ومن الدواليب الفعل المرتبة، ومنها أيضا التسريحة، ذكر التسريحة فعلا محل تكريم، فهذا لا مانع منه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز أن أطوف طواف الوداع في الحرم والإمام يخطب خطبة الجمعة أم لا؟ بعض العلماء يعني يمنع من الطواف أثناء خطبة الجمعة سواء كان واجبا كطواف الإفاضة والوداع أو مستحبا إلى آخره، وذهب إلى منعه، لكن هذا صحيح إن شاء الله أنه لا بأس، أنه لا بأس من الطواف أثناء الخطبة، ولا سيما إذا كان كما ذكر السائل طوافا يعني مشروعا كطواف الوداع أو الإفاضة أو القدوم ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يصلي الفجر والناس يطوفون، كان يصلي الفجر والناس يطوفون، مما يدل على أنه لا مانع من الطواف إن شاء الله، ولا سيما كما قلت إذا كان طوافا مشروعا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم ياسر من اليمن تقول: كانت معي شات أعطتني 3 مواليد، فقلت إذا عاشوا 1 منهم لله لكن مات منهم 2، فهل علي شيء فضيلة الشيخ في هذه الحالة أم لا؟ أرجو لا حرج عليك، هذا ليس نذرا، هذا يشبه أن يكون وعدا يعني، ومهما كان ماتت المواليد هذه يعني ما جاء على ما رغبتي، ومع هذا أنصحك ألا يعني تستخدمي مثل هذه الألفاظ وهذه الصيغة التي أحيانا قد توقعك في حرج ولا النذر وغيره، ابتعدي عن مثل هذا، لكن الذي يظهر أنه لا شيء عليك، ولا سيما أنها يعني ماتت هذا الذي كنت ترغبين في أن يعيش فلم يعيش والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534700 0534700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية ورسائل تطبيق الواتساب. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، شكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.